على حسب ما يكون العبد من هذه السبع الأربع يكون نجاحه ونجاته. والصلة الأولى إيمانها بالله، هذا لا شك أنه يحتاج إلى تعلم وتفقه في الدين، تبصر حتى يعرف ما يؤمن به، حتى يعرف الدين الذي يؤمن به من على بصيرة ثم يعمل. نعم. اللهم صل. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ أحمد رحمه الله في أول ذات الأصول التي علمها الناس، ملك العبد ربه دينه ونبيه ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. الله أكبر. يعلم يعني فهمنا من الحصة الأولى، يتعلم وتفقه في الدين عرف أن عليه العمل وعليه الدعوة وعليه الصبر، معلم معلم. نعم. فصل. واما ديار الشيطان فمرتبتان، مرتبة عظيمة لو وفق الناس لها لتم ربحهم وتم سعادتهم، ولكن يؤتى الخلق اكثرهم من التفريط في هذه المسألة. لو ان كل انسان تعلم وتفقه في الدين وعمل ودعا وصبر لنجا كل واحد، لكن يؤتى الناس من هذا وهذا وهذا، هذا من غفلته واعراضه عن التعلم والتفقه، وهذا يعلم ولا يعمل لاسباب اخرى، وهذا يكتب العلم لاسباب اخرى، وهذا جزوع لا يصبر على الدعوه والتعليم والعمل. ولهذا قال جل وعلا: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا امر عظيم، هذه المسائل الاربع تحتاج الى صبر عظيم وصيره ورغبه في الخير وحذر من الشر. الله المستعان. واما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على نفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة بالإيمان، الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. فصل. وام تجتمع الأربع في حق الشيطان، تجتمع الأربع في حق الشيطان: العلم بما يريد الشبهات، ثم العمل في ردها والعمل بخلافها، ثم الدعوة إلى ذلك تحرير الناس منه، والصبر على ذلك. اللهم استعان. فصل. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. فصل. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى جهاد العصاة. نعم. الله فاهم. فثلاث مراتب: الأولى باليد إلى قدر. نعم. عند التقسيم على باب. نعم. الله يغفر لك.